إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الخامس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقبل البداءة بهذا المجلس، هنالك فوائد متعلقة بالمجلس الماضي، أولها ما يتعلق بما ذكرناه في مسألة الاستبراء، وعرفناه بأنه استبراء الأمة التي كان سيدها يطأها قبل أن يطأها بعده أحد. وذكرنا مثلا على ذلك، إذا كان لسيد أمة يطأها ثم مات سيدها وانتقلت إلى ولده، فلا يطأها الولد حتى يستبرئها بحيضة بعد الموت. فقد ذكر بعض إخواننا جزاه الله خيرا أن الإجماع منقول على أن ما نكح الأب سواء كانت حرة أو أمة أو غير ذلك فلا يجوز للولد أن ينكحها إلا ما نكح آباؤكم. والآية كما نقل الإجماع تفيد العموم، ليس فقط في الحرة حتى في الأمة. لكن الكلام الذي نقلته هو بالحرف من كلام الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله في شرحه إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين. فهل الإجماع منقوض أو أن الشيخ أخطأ وتابعته على خطأه؟ الله أعلم. لكن الحقيقة بحثت بحثا نوعا ما مقبولا، فالإجماع يبدو أنه أقرب إلى الصحة، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. الفائدة الثانية، سأل بعض الإخوة لماذا جاء التفريق في الآية الكريمة بين اللعنة والغضب في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من كاذبين، بينما في شهادتها ماذا قال؟ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال بعض أهل العلم موجها التفريق بين الغضب واللعنة، قال المرأة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء يكثرن اللعن، فكأن اللعن عندهن شيء يعني مقبول وسائغ ومستساغ، فأراد أن يخوفهن بما ليس على ألسنتهن، وإن كان الذي على ألسنتهن يعني طعنا أو لعنا للآخرين، لكن هذا لا شك يهون قدر اللعن وقيمته في نفوسهن، لذلك غايرة بين اللعن والغضب عليهن. أما بالنسبة للرجل، قال الشيخ ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، قال عين له أي للرجل في الدعاء خصوصا اللعنة، لأنه إن كان كاذبا فقد عرض بامرأته للعنة الناس ونبذ الأزواج إياها، فناسب أن يكون جزاؤه اللعنة. واللعنة واللعن الإبعاد بالتحقير، وهو في تفسير آخر العلماء اللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. وإن كان اللعن له معنيان، المعنى الأول الطرد من رحمة الله، والمعنى الثاني الوعيد والتنديد. ثم قال وعين لها في الخامسة الدعاء بغضب الله عليها إن صدق زوجها، لأنها أغضبت زوجها بفعلها، فناسب أن يكون جزاؤها على ذلك غضب ربها عليها كما أغضبت بعلها، وكما قيل الجزاء من جنس العمل. هذا طبعا اجتهاد للعلماء، وإلا حكمة الله سبحانه وتعالى في الكلام والألفاظ والتنويع في العبارات حتى في الحروف حكمة بالغة لا يستطيعها البشر، لكن يجتهدون في إدراك ما يمكن إدراكه من خلال التدبر للقرآن الكريم وآياته الحكيمة. النقطة الثالثة أو الفائدة الثالثة حول قراءة الزلزلة في الركعتين، ففي سنن أبي داود من حديث معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أن رسول الله صلى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. حتى الراوي يقول: لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. طبعا موضوع النسيان على النبي عليه الصلاة والسلام جائز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين، قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت تذكروني. وأما الحديث المروي في الموطأ أن النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أنسى ولكن أنسى أو أنسى لأسن، هذا لا يصح ولا يثبت، بل ليس له سند، وهو من البلاغات التي أودعها الإمام مالك في موطئه. يقول الإمام ابن رسلان الشافعي في شرحه لسنن أبي داود، وهو أكبر شرح مطبوع لسنن أبي داود طبع من سنوات قليلة، قال: تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت في الركعة الثانية هل فعله ناسيا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته، أو فعله عمدا ليكمل للمصلي ثواب ختمة كاملة. فإن إذا زلزلت، يعني سورة الزلزلة، تعدل قراءتها نصف ختمة. طبعا الحديث الوارد في ذلك رواه الإمام الترمذي وضعفه شيخنا الشيخ الألباني، وبعض العلماء يحسنه. رأيت بعض العلماء يجمع له طرقا وشواهد ومتابعات يحسنه، والحقيقة أن التحسين ليس ببعيد، أن تحسين هذا الحديث ليس ببعيد. قال: فيكون ذلك مشروعا لأمته يقتدى به فيه، ما دام أن المعنى فيه تعمد وأن فيه أجر، يعني القارئ لسورة الزلزلة مرتين تطبيقا للسنة كأنه قرأ المصحف كله أو القرآن كله، فهذا مشروع للأمة. قال: ويجري هذا في قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون قياسا عليها، لأنه ورد في السنة أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال: وعلى هذا فيكون إعادة السورة مستحبة إذا كانت قراءتها تعد جزءا من القرآن. جزءا من القرآن يعني كما قلنا الثلث أو النصف كما ورد. قال: ويحتمل أن يكون أعادها عمدا لبيان الجواز، وعلى هذا فتكون الإعادة في حقه صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة لتبيينه الأمور الشرعية، وفي حقنا الجواز، يعني أنه يجوز لنا أن نفعل ذلك تسننا واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا كان أعادها ناسيا، الآن يتطرق لموضوع النسيان، وإذا كان أعادها ناسيا فلا مشروعية أصلا طالما أنه نسيان، فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها. طالما نسيان هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ قال: وهنا قاعدة. قال: وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل. خلاصة الأمر أن قراءتها سنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها متعمدا، وقد اجتهد العلماء في سبب الفعل، ولا تخصص في صلاة الفجر أو قرأت في أي صلاة من الصلوات، لكن يعني يفعل ذلك بيانا للجواز والمشروعية، وبيانا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فلا يكون ذلك على وجه الإكثار أو التكثر كما قد يفعله بعض الناس، أما إذا فعل أحيانا لبيان المشروعية فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه ثلاث فوائد أحببت أن أقرأها على إخواني قبل افتتاح هذا المجلس المبارك إن شاء الله. قال كتاب الأطعمة، وهي نوعان: حيوان وغيره، يعني ما يؤكل من الحيوان كالطيور والبهائم وما في البحر، وسيأتي شرحه. قال: فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، فكله مباح، لأن القاعدة الفقهية تقول الأصل في الأشياء الإباحة. لكن هنا تنبيه، وهو أن بعض الناس يخلط بين قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وقاعدة الأصل في العبادات البطلان. فبعض الناس إذا قلت لهم هذه بدعة يقول لك يا شيخ الأصل في الأشياء الإباحة، هذا استدلال غير صحيح. القاعدة صحيحة لكن تنزيلها لا يصح. الأصل في الأشياء الإباحة مما خلقه الله في الكون للناس. لا يجوز أن تقول هذا الخشب محرم بدون أن تأتي بدليل على ذلك، فالأصل الحل. أو تقول هذا الجهاز محرم دون أن تأتي بدليل على ذلك، فالأصل الحل. الأشياء التي خلقها الله في الكون، خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن الموضوع العبادات، العبادات الأصل فيها التوقف، لا تقدم على عبادة إلا إذا لك دليل عليها وأصل ثابت في يلزمك بفعلها وبحكمها، إما واجبا أو سنة وما أشبه ذلك. قال: إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والحديث، وحتى يعني الحديث جعله اتخذه العلماء قاعدة من قواعد الفقه الكلية، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، كالسم ونحوه. ونحو السم المخدرات والحشيش وما أشبه ذلك، هذا كله يعني أضرار وكله آثار سيئة على الفرد والمجتمع. فكل ما غلب ضرره على نفعه فهو محرم، هذه قاعدة كلية أيضا. كل ما غلب ضرره على نفعه فهو قاعدة كلية وهو محرم. قال: والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر. ما قلناه في النقطة الأولى نقوله في النقطة الثانية. إلا ما أسكر رقم واحد، ورقم اثنين ما فيه ضرر، قد لا يكون مسكرا لكنه لا لكنه ضار. فلا نقول فقط المسكر، ولكن نقول إما أن يكون مسكرا أو أن يكون ضارا. فكل ما فيه ضرر فهو حرام، كل ما هو مسكر فهو حرام. قال: فإنه أي ما أسكر يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام وما أسكر الفرق، الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق مكيال معروف يسع ثلاثة آصع، جمع صاع آصع، جمع صاع آصع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، المد ملء الكفين. قدر يعني تقديرا، مع أن المكيال شيء والوزن شيء، لكن قدر بشكل عام نحو السبعة كيلوغرامات يعني. فالحديث كأنه يقول لو قدر أن أحدا من الناس لن يسكر حتى يشرب من هذا الشراب ثلاثة آصع، يعني سبعة كيلو، فإذا شربها سكر فإن ملء الكف منه حرام. وفي حديث آخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى لو كان نقطة، حتى لو كان نقطة. فهنالك ناس يقول لك لا يكون محرما إلا الحد المسكر، هذا غير صحيح، هذا يناقض نص الحديث صراحة. والحديث مروي من طرق كثيرة وكثيرة جدا عن أهل العلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فكل قليل كثيره مسكر فكلاهما محرم، كلاهما محرم. وحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فهو ملء الكف حرام متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أبو داود والترمذي. قال: وإن انقلبت الخمرة خلا حلت، حلت يعني أصبحت حلالا. طبعا من قال بهذا من أهل العلم اشترط في ذلك شرطا، أن يكون انقلابها بالعوامل الكونية التي خلق الله في الكون، نتيجة الزمن، نتيجة الشمس، نتيجة الرياح، خمر يوجد ينقلب خلا، لا أن تشتري خمرا لتخلله، لا أن أو تقتني خمرا لي يعني بفعل فاعل كما يقال بفعل الإنسان وجده، هذا غير صحيح. وهنا فائدة في الحقيقة رأيتها من كلام شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، فقد أورد شيخنا في سلسلة حديث الضعيفة رواية بلفظ خير خلكم خل خمركم، خير خلكم خل خمركم، ثم ضعفه ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله، قال فهذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نقله عنه فقد أخطأ، ولكن هو كلام صحيح، يعني من حيث المعنى أن الخل إذا كان ناتجا عن خمر فهو مباح، خير خلكم خل خمركم. يعلل ابن تيمية فيقول فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء، ولكن المراد الذي بدأ الله بقلبه، يعني كما قلنا بفعل التقلبات الجوية، بفعل الشمس، بفعل الحرارة، وأيضا فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر، ويبدو أن وجود الماء في الخل هو الذي يحوله من خل إلى خمر، وذهاب الماء يعني من خلال كلام ابن تيمية، وذهاب الماء من الخمر يحوله إلى خل. الشيخ الألباني يعترض على هذا الكلام، واعتراضه فيه جانب صحة وجانب مما ينتقد عليه. قال قلت وقوله هو كلام صحيح ليس بصحيح عندي على إطلاقه، فإنه بظاهره يقر اقتناء الخمر وتحويله خلا، وذلك يستفاد من قوله خمركم، فإنه أضاف الخمر إلى المسلمين. الحقيقة هذا غير لازم، لأنه ممكن أن يكون الإنسان يعني لم يتب وعنده خمر ثم تاب فوجد الخمر قد تحول، ممكن يعني كاحتمال، فليس بالضرورة أن يقتنى أو أن يشترى الخمر. ثم قال الشيخ الألباني وهذا منكر من القول، لا يعقل أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل حين سئل عن اتخاذ الخمر خلا قال لا، رواه مسلم أبو داود، وفي رواية أنها كانت لأيتام فأمر بإراقتها لأنها موجودة، وإذا أردنا اتخاذها خلا سيكون اتخاذها بفعل فاعل وبإرادتنا نحن، ليس من خلال كما قلنا التقلبات الجوية أو الحرارة أو التخزين كما هو الحال في الخل المتغير من الخمر. قال ولذلك كان القول الصحيح في تخليل الخمر أنه لا يجوز بحال الأحوال، لا يجوز بحال الأحوال إذا اتخذ الخمر ليخلل، أما إذا تخلل الخمر دون إرادة منا فصورة مختلفة. واضح يا إخواني؟ الصورة مختلفة، يعني فرق بين أن تأتي بخمر وتخلله بين أن يكون عندك خمر لم تكن تائبا فتب فوجدت هذا الخمر قد تخلل، وهذا احتمال موجود، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قال شيخ الإسلام أيضا ينقل عن شيخ الإسلام فلما أمر صلى الله عليه وسلم بإراقتها يعني الخمر ونهى عن تخليلها وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عنه، فيجب أن تراق الخمرة ولا تخلل، هذا مع كونهم يعني أصحاب الخمر كانوا يتامى، ومع كون تلك الخمر كانت متخذة قبل التحريم فلم يكونوا عصاة، يعني بوجود الخل عندهم قبل الخمر عفوا عندهم قبل التحريم. لكن أنا أعتقد أن كلام شيخ الإسلام الحقيقة كلام متناسق ولا ينقض الكلام الثاني الكلام الأول، لأن الكلام الأول متعلق في الخمر التي تغيرت ب يعني أفعال كما يقال بأوضاع الطبيعة من الحرارة والبرودة والتخزين وما أشبه، وأما الثاني فهو تعمد تخليلها من الخمر، هذه الصورة محرمة بالاتفاق، والصورة الثانية كلام شيخ الإسلام ينزل عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، كل ما في البحر حيا، حتى كلب البحر وخنزير البحر يجوز أن يؤكل لأنه بحري، حتى ما له ناب، سمك القرش نابه مخيف لكنه حلال، من من من من ماذا؟ من ما من البحر ومن حيوان البحر ومما يوجد في البحر. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبيح أكل التمساح، يقول: من جهة التمساح ذو أنياب، لكن من جهة أخرى هو بحري أو مائي نهري، وبالتالي فيجوز أكله. طيب، هنا البرمائيات، البرمائيات التي تعيش بين البر والبحر، ما حكمها؟ يقول بعض العلماء: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل، يعني واقعيا، تحل ميتته ولو كان يمكن أن يعيش في البر، يعني هو الأصل بحري لكن قد يعيش في البر، إلا الضفدع، للنهي عن قتلها، نهى رسول الله عن قتل الضفدع، وهذا هو الراجح والمشهور، وهو جواز أكل ما في البحر حتى لو كان يعيش في البر. وذهب علماء آخرون إلى أن الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هو المنع، لأنه تعارض فيه دليلان، دليل تحليل ودليل تحريم، فنغلب دليل التحريم احتياطا، يعني المسألة كما يقال اجتهادية بين أهل العلم. ورأيت لبعض المجامع الفقهية فتوى ثالثة، رأيت لبعض المجامع الفقهية فتوى ثالثة، وهي قولهم: يترك لأهل كل بلد فيه حيوانات تعيش بين البر والبحر ما يفتي به علماؤها، يعني حتى لا تصبح هنالك فوضى في الفتوى وتداخل، والقضية اجتهادية وليس فيها كما يقال نص أو نصوص قاطعة. ومن خلال ما قرأت وقع في قلبي رأي قد يكون رابعا وقد يكون موجودا لكني لم أقف عليه، وهو أن يكون الحكم فيها لما يغلب عليها، فإذا غلب عليها أن تعيش في البر فهي حكم البر ولو عاشت في البحر، وإذا كان يغلب عليها أنها تعيش في البحر وإن عاشت في البر حكمها أنها بحرية، وأما إذا كانت تعيش في البر والبحر فهي برمائية، على الخلاف الذي سمعتموه قبل قليل، وإن كان قول الجمهور أنها جائزة إن شاء الله. قال: وأما البري، يعني الحيوان البري، فالأصل فيه الحل إلا ما نص الشارع، يعني إلا ما نص الشارع على تحريمه، فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، مثل النمر والأسد والثعلب والفهد والذئب حتى القط وما أشبه ذلك، والحديث في صحيح مسلم: لو سكت حتى تسمع، أما الضبع لا تتعجل، فالضبع صيد. وإن كنت رأيت فتوى لبعض أهل العلم، يعني الحقيقة أعجبتني، أن أكل الضبع يجوز من باب الحاجة، والرواية التي فيها أن الضبع صيد تشعر بهذا المعنى ولم تكن صريحة، وجمهور العلماء على الإباحة، لكن إيتونا بضبع حتى نشارك في أكله، يعني هذا أمر يكاد يكون عسرا. والعجيب أن ما ذكره بعض علماء الحيوان في الضبع شيء عجيب، يقولون الضبع سنة ذكر وسنة أنثى، الضبع سنة ذكر وسنة أنثى، وهذا ليس ببعيد، خلق الله سبحانه وتعالى فوق الإدراك وفوق التصورات. قال ونهى عن كل ذي مخلب من الطير مثل النسر والصقر والغراب وما أشبه، أيضا رواه مسلم، رواه مسلم. قال ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، والأهلية هي التي تعيش بين الناس كالحمير التي أجلكم الله نراها في القرى والأرياف وما أشبه، والحديث متفق عليه. هنا مسألتان، المسألة الأولى الحمار الوحشي أباحه الشرع، لكن ما هو الحمار الوحشي؟ هل هو الحمار المخطط الذي يسمى باللغة الإنجليزية زيبرا، أم هو شيء آخر؟ الحقيقة أشكل علي ذلك، لأني رأيت بالعلماء من ينفي كونه هو الحمار الوحشي، لكن اليوم قرأت بحثا لشيخ فاضل ولا زكيه على الله، تتبع كلام أهل اللغة والفتوى، فإذا بالحمار الوحشي نوعان، نوع شبه القرض وهو يشبه الحمار الأهلي وبالتالي ليس هو المخطط، ونوع هو المخطط، لكن غلبت تسمية الحمار الوحشي للمخطط لأنه هو الباقي وهو الموجود وهو الذي انتشر. أما الحمار الوحشي الذي يشبه الحمار الأهلي، حتى ذكر ذلك الماوردي في كتاب الحاوي، قال يشبه الحمار الأهلي هكذا بالنص، ثم ذكر شيئا من الفرق بينهما. فخلاصة اجتهاد وترجيح الذي قرأته في تقرير بعض أهل العلم ضحى هذا اليوم، يقول الحمار الوحشي المخطط نوع من الحمر الوحشية وليس هو الحمار الوحشي فقط. فلو وجد في بعض مثلا الدول أو الغابات الحمار الوحشي من النوع الآخر، لا يقال هذا حمار أهلي، ولا يقال الحمار الوحشي فقط هو المخطط، لا، الحمار الوحشي الذي يجوز أكله أنواع منها المخطط. وكذلك لحم الخيل، يحمل لحم الخيل يجوز أكله. في الحديث أحد الصحابة يقول نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه، نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. والفرس يعني ما كان خيلا أو فرسا أو أصغر من ذلك، كل ذلك جائز. أيضا من المحرمات التي لا يجوز أكلها ما أمر الشارع بقتله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس دواب يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة أو الحدأة، يجوز الحدأة والحدأة، وهو طائر من الجوارح، أنا الحقيقة لا أعرف اسمه المعاصر يعني، ها؟ ما هو؟ لا لا لا، طائر، يقول لك طائر من الجوارح، أي حتى ماذا يقولون في كتب اللغة وعلم الحيوان، يقولون وهو طائر خسيس يخطف الطعام من آكله، إذا وجد إنسان يأكل طعاما يأتي ويخطفه بسرعة. المهم لا يهمنا يعني، إنما هو من بيان الفائدة العلمية. الغراب والحدى والعقرب والفأر والكلب العقور، وكذلك أيضا الحية، فإن الشرع الحكيم أمر بقتل الحيات إلا حيات البيوت، فلا تقتل إلا بعد أمرها أن تخرج ثلاثا، بعض الفقهاء يقول ثلاثة أيام، مصيبة إذا ثلاثة أيام، ثلاث مرات، الصواب ثلاث مرات، ثلاث مرات، أما ثلاثة أيام مشكلة. نعم. ثم قال ونهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، الصرد أيضا طائر ضخم الرأس والمنقار، نصفه أبيض ونصفه أسود، ما هو اسمه العصري؟ الله أعلم، لا أدري. رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح. قال وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، مثل الفئران والسحالي والفراش وما أشبه ذلك، هذا كله داخل في باب المحرمات. إذن قاعدة فقهية أن النهي عن قتل الشيء دال على أنه لا يؤكل، النهي عن قتل الشيء دال على أنه لا يؤكل. كذلك نعم نحن قلنا ذكرنا الحديث حلت لنا ميتتان ودمان، ذكرنا والجندب والجراد شيء واحد، لكن الجندب صغير الجراد. طبعا الضب، قد يسأل أحد عن الضب كما سأل أحد عن الضبع. الضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله، قال فإن نفسي تعافه. وكون النفس تعافه هذا يعني شيء جبلي، شيء طبيعي في البشر، ليس له علاقة بالتحليل والتحريم، ليس له علاقة بالتحليل والتحريم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من الشاة الذراع، لو أن أحدا لا يحب الذراع نقول له خلفت السنة؟ لا نقول له خلفت السنة، هذا أمر جبلي جبلي. لذلك كونه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بقوله أنه نفس، أن نفسه تعافه. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم، وتطعم الطاهرة ثلاثا. الجلالة هي الحيوان الذي يأكل النجاسات ويتغذى منها ويربو جسده من خلالها، فحتى بعض الحيوانات البهائم التي تؤكل أحيانا إذا جاعت تتتبع مواضع النجاسة وتتغذى بها، فإذا كان أكثر أكلها وغذائها من النجاسات فإنها تسمى جلالة. والجلالة ينهى عن أكل لحومها وشرب ألبانها إلا أن تحبس، يعني تمنع من أكل النجاسات حتى يتغذى جسدها من جديد على المباح لها أكله، وتطعم من الطاهر من المأكولات. طبعا إذا كانت تطعم الطاهر ثلاثا يعني ثلاثة أيام، إذا كانت دجاجا أو يعني كما يقال البط أو الأوز أو ما أشبه ذلك والديوك، هذا ثلاثة أيام لأن حجمها صغير. وبعض العلماء قال إذا كانت غنما وخرافا وشياها وما أشبه أسبوع، لأن جسدها أكبر. وأما إذا كانت إبلا وبقرا فقالوا 40، تطعم تحبس 40 يوما. ورد ذكر 40 في حديث لا يصح رواه الدارقطني، لكن إذا كانت التجربة تدل على هذا المعنى 40 أو أقل أو أكثر، فالتجربة في هذا الباب يعني مقبولة، وإن كنا نحن لا نجعل التجربة حكما شرعيا، لكن هذه التجربة فيما يعتاده الناس ويألفونه من أمور فهي شيء مقبول، غير التجربة في باب العبادات، غير التجربة في باب الغيبيات. بعض الناس وللأسف الشديد في موضوع الرقية ومداوات المصروعين والممسوسين أكثر عمله في باب الاجتهاد وفي باب التجربة، وهذا باب خطير. نحن في باب التجربة في المرئيات والمحسوسات، تصيب التجربة تارة وتخيب أخرى، فكيف في باب الغيبيات وفي باب الأمور ذات العلاقة بالدين وذات العلاقة بالشريعة لاصل فيها التوقف كما ذكرنا. أما اتخاذ الغيبيات التجارب حكما على الغيبيات وحكما عليها فهذا مما لا ينبغي بأي حال من الأحوال، والله الموفق وهو المستعان، وفي هذا القدر كفاية. وأصلي وأسلم.